بسم الله الرحمن Allah. ما يصير ما يصير ها كذلك نقص عليك الله يتجلى عليه نعم

الله يرضى عليك. يا أسر أحمد الله الله يوم لا تنفع الشفاعة الله يعمل. الله يعمل. الله يعمل. Oh, الله يتجلى عليك. الله يفتح عليك. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. الله يسلمك عليك كمان وكمان. يا رب اشرح صدره. ولا تضع عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. نعم فتعالى الله الملك الحق. الله الله الله فلا نخرجن لكم الله عليه. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. الله يتجلى عليه. يا ممتع. بس عليه. فإما يأتينكم مني بباب فلا الله تجلى عليك يا حاج. وحدوه. الله ينعمك ربنا يا عم. الله يفتح عليك. اللهم قويه. نعم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله يتجلى عليك. Yeah. ايوه كده امال انا ده اللي عليك برضا الله يفتح عليك ما تبخلش علينا على النبي ان شاء الله يا عم ما تجلى عليك ليه انا ربي بما خسرتني الله يتجلى عليك عشان خاطر صاحب الليله يا صاحب الليله كمان مره يا عم الحاج الله الله يزيدك من نعم الله يا رب قال كذلك انك روضة من الجنة والله الملائكة بتسمعك في روضة وكذلك نجد من أسرر على اللهم بصرنا يا رب الله الله الله نعم ولا Oh. محمد وصام الله يستر عليك. ولا تمدن عينيك إلى ما مدنا به أزواجا منك رفع الحياة الدنيا. يا صلاة النبي ما قويتنا عليها الحمد لله رب العالمين Thank you.